السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا لقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا نفع الجنس. واحنا شفنا طبعا ايه لا نفع الجنس بتعمل عمل إن، بشرط ان يكون اسمها وخبرها نكرتان، ان يكون اسمها وخبرها نكرتين، الا تفصل عن اسمها بفاصل، والا تسبق بحرف جر. يبقى خير اسم لا مبني على الفتح في محل نصب في كثير جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لن فعل جنس. من نجواهم يبقى جر ومجرور في كثير من نجواهم. النجوى طبعا الاصل هي معناها التناجي في السر، يبقى النجوى هي التناجي في السر. ولا تكون النجوى الا بين اثنين فصاعدا، يعني ما ينفعش اقول ايه نجوى بين واحد ونفسه، لا، لابد ان يكون ايه النجوى بين اثنين وصاعدا. يبقى لا خير في كثير من نجواهم اللي هو التناجي، يعني يبقى جر ومجرور متعلق محذوف نعت كلمة كثير، إلا حرف استثناء من. طبعا من اسم موصول مبني على السكون في محل نوبة. يا ترى هي بدل من كلمة كثير؟ طب ازاي بس ده كثير من نجواهم؟ ده كلام ايه؟ كلام غير عاقل، يعني ده كلام وليس للعاقل. ومن اسم موصول للعاقل، ينفع نقول ان هو ايه حاجة من اتنين، اما استثناء منقطع يبقى ده المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يبقى في الحاله ديت منصوب على استثناء، او دي بدل من كلمه ايه؟ من كلمه كثير. يبقى الاثنين ايه صح حسب الايه المعنى. طبعا يكون معناها ايه؟ يبقى المستثناء منقطع، يعني لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه ففي نجواه خير كثير. الا من امر بصدقه، يبقى النجوى او الحديث سرا لا يكون الا بامر من الامور الثلاثه ده، لا امر بصدقه أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس، وغير ذلك تكون معصية. إلا من أمر بصدقة جر ومجرور متعلق بالفعل أمر، أو معروف معطوف عليها أو إصلاح معطوف كذلك، بين ظرف ما منصوب علامة النصب الفتحة والناس مضاف إليه، وطبعا متعلق ده كله بإيه؟ بالفعل أمر. أو إصلاح بين الناس، طبعا بين الناس إن هو الظرف متعلق بمحذوف نعت الكلمة إصلاح. ومن يفعل ذلك، طبعا الواو استئنافية، يبقى اسلوب شرط من، أداة شرط، فعل الشرط يفعل، في جواب الشرط من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله لا يحصل فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط بحالها هي جملة ايه؟ جواب الشرط، هي جملة الخبر. يفعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، الفاعل ضمير مسند تقديره هو يعود على من. ذلك اسم إشارة طبعا مبني على السكون، هي في الأصل زي ما قلنا ذا، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، كل دي حروف. يبقى ذا يبقى مفعول به. ابتغاء، يعني لماذا يفعل ذلك؟ ابتغاء، يبقى ابتغاء مفعول لأجله، منصوب، يعني يبتغي مرضاة الله، يبقى مرضاة مضاف إليه مجرور تجر الكسرة، وكلمة مرضاة يعني رضا الله، يعني يبتغي بما يفعل رضا الله وهو غاية الإنسان، الله مضاف إليه. فسوف الفاء وقع في جواب الشرط لفاء الجزاء، سوف حرف تسويف مبني على الفتح لا محل إعراب، نؤتيه فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة مش مجزوم. ليه؟ علشان الجواب اقترن بالفاء. طب ليه اقترن بالفاء الجواب؟ لأنه مزوق بسوف، يبقى بيلغي جزم مين؟ بيلغي تأثير كلمة من على الفعل نفسه، ولكن لا يلغي تأثير كلمة من على الجملة نفسها. يبقى الجملة ديت هتبقى في محل جزم، يبقى إذا كان الفعل هنا مرفوعا يبقى الجملة بحالها في محل جزم جاب الشرط. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وأجرا مفعول به ثاني، وعظيما نعتله. ومن يشاق الرسول، أدي إيه أسلوب شرط تاني أهوت، أدي من أداة الشرط وشاق فعل الشرط، في جاب الشرط ومن يشاق الرسول نكمل، ومن بعد ما تبنى الهدى إلا يحصل ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا يحصل نوليه ما تولى. يبقى ده جواب الإيه؟ جاب الشرط. طبعا من برضو ايه مبتدا، وجمله الشرط بحالها هي خبر. يشاقق ده فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. طبعا كلمه يشاقق هي الفعل بتاعها ايه؟ شاق، وكلمه شاق يعني خاصم ونازع، منها الشقاق اللي هو المخالفه. وزي ما قلنا قبل كده ان كل شق يكون في ايه؟ في جانب، يعني هو في جانب و الرسول في جانب اخر، يعني لا علاقه له زي ما شفناها قبل كده، اللي هو ايه انسان ادي انسان في جانب وده في جانب، حتى من الشقاق. يبقى ده ايه؟ شق وشق، نقول شقه مائل، يبقى ايه في كل انسان في جانب اخر. فطبعا فك التضعيف نوت جائز، فك التضعيف في الفعل المضاعف في حالة الجزم جائز، بدليل اللي بتاعت ومن يشاق الله ورسوله، وفي ومن يشاق الله ورسوله ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه، يبقى الاثنين موجودين، يبقى مضارع مجزوم والفعل ضمير مستتر هو الرسول مفعول به من بعد من حرف جر، يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل يشاقق، من بعد ما يبقى ما هنا مصدرية أو موصولة من بعد ما تبين، والأولى نقول عليها مصدرية عشان جت بعد ظرف، يبقى من بعد ما تبين يعني من بعد تبين، يبقى المصدر ما هو اللي هيبقى مضاف إليه بعد كلمة بعد، من بعد ما تبين له الهدى، إيه اللي تبين الهدى؟ يبقى الهدى نوت فاعل، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، يبقى ده مضارع معطوف على كلمة يشاقق، يبقى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين مضارع مجزوم زيه، والفعل ضمير مستتر، وغير مفعول به سبيل مضاف إليه بعد غير المؤمنين مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء، نولي هو ده جواب الشرط مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، لأن كلمة نولي يعني ومن الموالاة نوليه ما تولى يعني نجعله واليا لما تولى من الضلال، أي إلى ما اختاره من الضلال، يعني نوليه ما تولى يصبح وليا على ما اختاره من غير سبيل المؤمنين. نوليه الهاء مفعول به ضمير مبني في مفعول به أول، وما اسم موصول مبني على سكون في محل نصب مفعول به ثاني، وجملة تولى يعني والعائد طبعا ضمير محذوف اللي هو تولاه، وجملة تولى صلة الموصول لمحل رب، ونصله اللي هو حرف عطف معطوفة على نوليه، يعني هو لما تولى الضلال كانت نتيجته كمان إيه؟ إن هو هيصلى نارا، يبقى الهاء دي مفعول به أول، وجهنم مفعول به ثاني. نصله يبقى معطوف مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف ال. وساءت مصيرا طبعا الاسلوب اسلوب ذم لانشاء الذم، الواو حرف عطف، وساء فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تانيث، ومصيرا تمييز، والمخصوص بالذم محذوف اللي هو تقديره ايه؟ تقديره جهنم، يعني وساءت مصيرا جهنم، يعني جهنم ساءت مصيرا. الآية الثانية بقى الايه اللي شفناها قبل كده، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، هنا فقد ضل ضلالا بعيدا، عشان تناسب الايه المقام اللي جاي بعد كده. يبقى ان ده حرف ناسخ، الله اسم ان، جمله لا يغفر خبر ان، ان يشرك يبقى ذات ايه مصدر مؤول، طبعا هو مضارع منصوب على النصب الفتحه، و المصدر المؤول منصوب على النزع الخافض، ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني لا يغفر في من ان يشرك به، او الايه او ان هو لا يغفر الشرك، يبقى ان الله لا يغفر، يبقى ده مفعول به لكلمه يغفر، به طبعا جار ومجرور متعلق بيشرك، ويغفر ما دون ذلك، يغفر طبعا معطوف على قبلها، وما مفعول به دون زي ما قلنا ايه من الكلمات اللي هي ثابته هي مبنيه على الفتح، ده ظرف، وممكن نقول بمعنى غيره، وجر وشبه جملة متعلق بمحذوف صلة الموصول ما هو موجود دون ذلك. طبعا هنا ايه ذلك في الحالة دي هتبقى ايه مبنية، طبعا اسم موصول مبني اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، وشفنا احنا كلمة دون طبعا ظرف، ولمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن جر مجرور، وجملة يشاء صلة الموصول، ومن يشرك ادي اسلوب شرط تاني فعل الشرط يشرك، وادي جواب الشرط فقد ضل ضلالا بعيدا. لماذا اختار جواب الشرط بالفعل المصبوب بكلمة قد؟ يشرك مضارع مجزوم، بالله متعلق بالفعل يشرك، الفاء واقع في جواب الشرط لفعل جزاء، قد حرف تحقيق، ضل فعل ماضي مبني على الفتح، وضلالا مفعول مطلق، وبعيدا نعت الكلمة ايه ضلالا، والجملة بحالها تبقى في محل جزم جواب الشرط. شوف الآيات اللي بعديها. إن يدعونا من دونه إلا إناثا، أول ما ألاقي إن وفي إلا نو، يبقى على طول إن ده هنا حرف إيه نفي. يبقى إن حرف نفي، ويدعونا فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، من دونه جر ومجرور متعلق بالفعل يدعونه إلا إناثا، إناثا مفعول به، يدعونا إناثا. طيب كيف تكون إناثا وهي أصنام؟ يعني تطلق على الأصنام إناثا. طبعا الجملة نوت جملة تعليلية. طبعا هنا ايه النفي والاستثناء نوت للحصر والقصر، ونقول بقى ايه، لان طبعا من العرب كانوا يعبدون الاصنام، وكانوا ايه يسمونها بالاناث، يعني اللاتا العزى مناتا وهكذا، ويسمونها انثى بني فلان، يعني ده كانت ايه من صفات العرب. وفي نفس الوقت برضو انهم كانوا ايه يزينونها بالايه بانواع الحلى كانها اناث على هيئه نساء، يبقى برضو يدعون من دون الله اناثا، او ان هنا في محذوف اللي هو اصناما مؤنثه، يبقى يدعون من دون الا اصناما اناثا. وقد يطلق على الميت بلفظ الانثى فكانها اصنام ميته يعني. ويدعون الا شيطانا مريدا، يبقى ان حرف نفي ودي الا حرف استثناء، يدعون زيها بالظبط، وشيطانا مفعول به، مريدا نعت كلمه ايه شيطانا. ما معنى كلمه مريدا؟ المريد والمارد واحد، يبقى شيطان مارد ومريد. طب يعني ايه مارد؟ يعني عات بلغ في الشر غايته وفي الفساد. يقال فلان مرض لما عتى وتجبر، وهو مارد ومريد، والاثنين طبعا ايه بمعنى واحد. لعنه الله، ده جملة دعائية، واللعن والطرد من رحمة الله، وجملة لعنه جملة دعائية لا محل معرب، لعن فعل ماض، والله اسم الجلالة فاعل، والهاء مفعول به. وقال اللي هو مين بقى؟ الشيطان المريد هذا إبليس عليه لعنة الله، اللي هو حرف استئناف، وقال فعل ماض. وإيه الكلام اللي قاله؟ لأتخذن من عبادك نصيبا فرضا. كل الكلام ده كل اللي قاله في محل نصب مقول القول. اللام طبعا وقع في جواب القسم. أتخذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة المباشرة، هنا مباشرة على طول، دخلت على الذال، يبقى نهاية الفعل حرف يعني. من عبادك جر ومجرور متعلق بالفعل أتخذن، ونصيبا مفعول به، ومفروضا نعت له. طبعا انه تضييع وقت الانسان، وان الشيطان يسيطر على الانسان تأثيرا عظيما في النصيب المفروض للشيطان، تضييع الوقت واللهو في غير ذكر الله. ولا أضلنهم، برضو دي له حرف عطف، اللام لإنشاء القسم، يبقى هنا في جواب قسم. أضلنهم يبقى فعل مضارع مبني على الفتح كذلك اتصال بنون التوكيد، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. طبعا بنلاحظ ايه، انه لا اتخذن من عبادك مفروضا، ولا أضلنهم كلهم يعني، ولا أمنينهم، الأماني الإنسان بيتمنى، اللي هو حرف عطف، أمنينهم يبقى مضارع برضه مبني على الفتح، والهاء في محل نصب مفعول به، ولا آمرنهم يبقى ده قسم اهوت، آمرن آمر يبقى برضه فعل إيه؟ آمر فعل مضارع مبني على الفتح، والنون من التوكيد والهاء مفعول به، فلا يبتكن آذان العام، يبقى نتيجة لذلك إن هما إيه؟ هيبتكن، يبقى الفاء هنا عاطفة برضه. فلا يبتكن، يبقى طبعا دي كلها مقولات للشيطان، يبقى هو ايه قال هيتخذ ادي من اعتباد ونصيب مفروض واحد، وادي لاظنهم اثنين، ولامننهم ادي ثلاثه، ولامرنهم ادي اربعه، اللي هم امرنهم يعملوا ايه اللي جاي، فلا يبتكن ده نعم، ولامرنهم فليغرن خلق الله. يبقى خمس حاجات تحدى بهم الشيطان الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء. يعني ايه بقى يبتكن اذان الانعام؟ التبكيت الاذان وقطعها وشقها، يعني يقطع يشق شق منها، زي بالظبط ايه بالنسبه للناقه، كانوا يشقون اذن الناقه بالعرب، يعني اذا ولدت خمسه ابطن وجاء الخامس ذكرا. طب ليه؟ حرموا على انفسهم الانتفاع بها، يقولوا لا دي خلاص محرم الانتفاع بها، يبقى خمس ابطن والجاء الخامس ذكر يبقى حرم الانتفاع بها. طبعا احنا شفناها ايه، ما جعل الله من بحيره، هتيجي ان شاء الله في سوره المائده، من بحيره ولا سائبه ولا واصله ولا حام، كل ديت كانوا بيعملوها العرب اشياء يبتغون بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، والذي امرهم بذلك هو الشيطان، واتبعوا امر الشيطان، ودي كانت من عاداتهم، وبيغيروا خلق الله انهم طبعا ايه، انه كانوا يفقؤون عيون الانعام اعفاء لها من الركوب، او يخصونها، اللي هو الايه تغيير خلق الله، اللي هو طبعا دي تغيير خلق الله بالنسبه للعرب هذه الاشياء. ولغير العرب بقى الاشياء كثيره جدا، مثل الوشم والخصي وما الى ذلك. فلا يبتكن، يبقى يبتكن هي اصلا يبتكون، يبقى خلي بالنا من الايه من الفعل دوت، عشان ده الفعل ده مش هيبقى مضارع مبني على الفتح، لان انا عندي يبتكون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون. طبعا عايز اكده بالنون، النون مش هتبقى مباشره، ليه؟ لان ما دخلتش على الايه الكاف على طول، بتك. يبقى في ثلاث نونات نحذف النون اللي تالي الامثال، وفي عندي لو دي ساكنه وحرف النون ده مشدد بحرفين، النون الاولانيه بتبقى ساكنه والنون الثانيه بتبقى متحركه، يبقى انا عندي واو ساكنه ونون ساكنه، يبقى التقاء ساكنين، فنحذف واحده التقاء ساكنين اللي هو حرف العله دوت، يعني قريب من العله يعني، ونضم الحرف الايه اللي قبليه يبت كنا. لما نيجي نقلب نقلبه على الاصل، نقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع علامه الرفع، ثبوت النون المحذوفه لتوالي الامثال، والواو الضمير المتصل مبني على السكون الذي حذف التقاء ساكنين في محل رفع فعل. هذا مفعول به، الانعام مضاف اليه، والانعام طبعا جمع مفردها نعم، ولا امرنهم زيها بالظبط، امرا يبقى مضارع مبني على الفتح، فلا يغيرن يبقى ده مضارع مرفوع بثبوت النون برضه، لا يغيرن خلق مفعول به الله مضاف اليه، اسلوب شرط تاني اهوت، ومن يتخذ فعل الشرط يتخذ جواب الشرط فقد خسر، يبقى ده جواب الشرط برضه زي ما اتفقنا نطلع اليه الجواب، وبالتالي جمله جواب الشرط ده هتبقى في محل جزم عشان الاداه هنا جازمه والجواب مقترن بالفعل. يبقى اتخذ مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، الشيطان مفعول به منصوب علامه النصب فتحه، وليا مفعول به ثاني من دون الله، يبقى جر ومجرور متعلق به محذوف نعت كلمه وليا، والله مضاف اليه. الفاء فاعل جزاء وقاف جواب الشرط، قد حرف تحقيق، خسر فعل ماضي مبني على الفتح، خسرانا يبقى مفعول مطلق، وكلمه خسران مصدر زي ما شفنا قبل كده ايه كلمه قرأ قرآن وخسر خسران وكفر كفران وغفر غفران، دي كلها على وزن فعلان بتبقى ايه بتبقى مصدر. مبينا نعت الكلمه خسران، يعدهم يعد يعد اللي هو الوعيد يعني او الوعد، يعدهم مضارع مرفوع من طرف الضمه، ويمنيهم لانه قال فوق ايه ولا امنينهم، يبقى يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يبقى ما حرف نفي، يعدهم فعل مضارع مرفوع والشيطان فاعل، الا حرف استثناء طبعا ايه كلمه غرورا ممكن ايه نعربها في هذه الحاله تبقى مفعول به تاني كلمه يمنيهم، يعني يمنيهم وما يعدهم ويمنيهم وما يعدهم ويمنيهم الا غرورا، طبعا وفي الاصل ما نقول على مفعول لاجل ممكن يعني من اجل الغرور، او مفعول مطلق لفعل محذوف وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ما ينفعش في الحاله ديت ايه نعربها مفعول به تاني، كلمه يعد تنفع نعربها يعدهم شيئا غرورا وما يعدهم الشيطان الا غرورا. شوف اولئك مأواهم جهنم، يبقى اولئك ده اللي هم الذي يعدهم الشيطان الا غرورا، واللي سمعوا كلام الشيطان واللي بتكوا اذى الانعام وغيروا خلق الله سبحانه وتعالى، اولئك دي ايه مبتدا، مأواهم جهنم بحالة كده ذات الايه الخبر، هذا الخبر مكون من مبتدأ تاني هوت وجهنم خبر المبتدأ الثاني والاثنين مع بعض خبر مبتدأ هو. ولا يجدون معنا محيصة اللي هو حرف عطف لا حرف نف، يجدون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون اللي هو الفاعل، محيصا مفعول به منصوب، وعنها جر ومجرور متعلق بمحذوف حال من كلمة محيصا، ليه؟ لأن كلمة محيصا نعت كلمة محيصا نكرة، وعنها هي في الأصل نعت لها يعني ولا يجدون محيصا عنها، فلما تقدم النعت للنكرة أو نعت النكرة على هذه النكرة ينصب على الحال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كلام جديد خالص، يبقى هو استئنافية، يبقى الذين دي مبتدأ، مالهم بقى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، يبقى ده جواب الإيه؟ جواب الـ أو معنى صح اللي هو النتيجة اللي إحنا قلناها في الذين آمنوا نتيجتهم ايه؟ سندخلهم، يبقى ده خبر. يبقى ده خبر مبتدا، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، جمله امنوا صله الموصول لا محل اعراب، وعملوا الصالحات معطوف عليها، والصالحات طبعا ايه مفعول به منصوب علامه النصب بالكسره، السين للتسويف حرف، ندخلهم فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الجمله الفعليه بتاعت ندخلهم خبر مبتدا، الفاعل ضمير مستتر، الهاء مفعول به منصوب، جنات زي ما شفناها قبل كده حاجتين، يا اما نقول منصوبه على نزل خافض يعني ندخلهم في جنات، او مفعول به ثاني لكلمه ادخلها برضه، تجري من تحت الانهار، الجمله دي بحالها جمله تقعنعت لكلمه جنات، هذه الجمله مكونه من فعل والفعل الانهار ومن تحتها متعلق بالفعل تجري، خالدين حال منصوب بالياء فيها متعلق باسم الفعل خالدين، ابدا شفناها قبل كده انها ثابته ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه تدل على التأبيد، وتستخدم للمستقبل، وعكس كلمة أبدا اللي بتعبر عن الماضي كلمة إيه؟ كلمة قط. يبقى قط دي تستخدم للماضي، هي ظرف بس مبني على الضم، أما أبدا ظرف منصوب. وعد الله حقا، طبعا وعد هنا مفعول مطلق لفعل محذوف، وحقا كذلك برضو ايه مفعول مطلق لفعل محذوف. ومن اصدق من الله قيلا، البعض بيعرب حقا هنا حال تنفع. ومن اصدق من الله قيلا، دي من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اصدق خبر مرفوع رفع الضمه، من الله جر ومجرور متعلق به اسم التفضيل اصدق، وقيلا تمييز منصوب. ليس بامنيكم، يبقى ليس بامنيكم دي طبعا ايه هذه الايه نزلت في مسلم ويهودي لما تلاحى الاثنان يعني تجادلهم ووصلوا الخصومه، فتفاخر كل واحد بما عنده. تفاخر اليهودي بانه ايه زعم اليهودي بان نبيهم وكتابهم ودينهم خير من دين محمد لانه وجد قبله، وتفاخر المسلم بذلك. فالله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه ليس بامانيكم، اماني جمع مفردها امنيه، يعني ليس بامنيه كل انسان، انا ممكن نفخر زي ما انا عايز بس يكون انا على حق، ولو كن انا يبقى اهل لما افخر به واقوم به. ليس بامانيكم ليس فعل ناسخ. طبعا اسم ليس، طبعا دي ليس دي ناقص، ما ينفعش اجي تام مع ان شكلها تام، ولكن كلمه ليس وكلمه ما زال وكلمه ما فتئ لا تاتي الا ناقصه. ليس بامانيكم، يبقى الاسم ليس ضمير مستتر، يا ترى بيعود على مين؟ يعني على الوعد نفسه ولا على ايه؟ الانزال الدين او عن الايمان المفهوم من الكلام ده كله؟ يعني طبعا انا اعتقد كده ان شاء الله بانها ايه؟ ليس هذا الايمان او هذا الفخر او ما تدعونه، لانها نزلت في المسلم واليهودي، بامانيكم. ليس بأماني، يعني ليس بهذا الأمر بأماني، ولذلك الباء حرف جر صلة اللي هو زائد، وأماني خبر ليس منصوب محل مجرور لفظا. ولا أمانية الكتاب، يعني ليس بأمانيكم أيها المسلمون الذين فخرتم بدينكم دون أن تكونوا أن تعملوا. ولا أمانية الكتاب اللي هو حرف عطف لا حرف نفي، أماني معطوف على كلمة أمانيكم، أماني أهلي مضاف إليه، الكتاب مضاف إليه. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل ادي اداه الشرط، يعمل ده فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ يجزى. يبقى مضارع مجزوم ما حفظناه خلاص بقت مبتدا، جمله الشرط ايه؟ خبر. تمام، الله ينور. يبقى يعمل مضارع مجزوم انت جزم السكون، الفعل ده ممكن تقدره هو سوء مفعول به، يجزى يعني ياخذ الجزاء بتاعه، مضارع مجزوم انت جزم حذف حرف العله لان هو اصله في الفعل ايه؟ يجزى. لما اتجزم نحذف حرف العله، حرف العله الاخير او قبل الاخير. ولا يجد اللي هو حرف عطف لا نافيه، يجد معطوف على كلمه يجزى، مجزوم على جزم سكون، له لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طبعا وليا مفعول به لكلمه يجد، من دون الله جر ومجرور متعلق بمحذوف حال من كلمه وليا لانه نعت النكره، او نقول على مفعول به ثاني لكلمه يجد، او يجد له هي الايه؟ المفعول به. يبقى يجد له، يبقى جر ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثاني او مفعول به اول. واعتقد ان ايه ان يعني زي ما قلنا قبل كده ان لما اقول ايه الجمله في الاصل له ولي، يبقى له ولي هتبقى خبر مقدم وده مبتدا مؤخر، يبقى الفعل اللي بيخش بينصب المفعول به الاول اللي هو بيبقى المبتدا، والمفعول به الثاني اللي هو بيبقى الخبر. خلاص طالما الخبر في الاصل هيبقى مقدم، يبقى ايه؟ نقول ان كلمه له شبه جمله متعلم محذوف مفعول به ثاني، وليه مفعول به اول. ومن دون الله زي ما قلنا في محل نصب حال هي اولى، لان هي ايه نعت للنكره لكلمه وليا، ولا نصيرا معطوف على كلمه وليا منصوب علامه النصب الفتح. شوف الايات اللي بعد كده. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، يبقى ايه؟ برضه نوت نخلي بالنا برضه اسلوب شرط. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، اسلوب شرط الاداه بتاعته ايه؟ كلمه من، فعل الشرط اللي هو يعمل، في جواب الشرط هنقول ايه اللي هيحصل؟ نقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه. يبقى ده ايه؟ ده جواب الشرط. يبقى ده رقم ثلاثه. طيب اداه شرط جازمه، طيب الجواب مقترن بالفاء مظبوط، الجواب مقترن بالفاء، يبقى جملة جواب الشرط في محل جزم. احنا قلنا انه يكون في شرطين عشان الجملة تكون في محل جزم، ايه هو؟ ان الأداة تكون جازمة قديما والجواب مقترن بالفاء. طب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأن جملة اسمية، من مبتدأ خلاص حفظناها، جملة الشرط بحال الخبر يعمل مضارع مجزوم، من الصالحات جر ومجرور متعلق بالفعل يعمل، من ذكر، طبعا هنا ليس هناك حروف زائدة في هذه الآيات، والبعض بيقول بقى ايه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر، وما يعمل ان من هنا للتبعيض او من حرف جر زائد، لا هي طبعا هي في الحالة ده ان من حرف جر اصلي، لان هي متعلقة بالفعل يعمل، يعمل من الصالحات يعني جزء منها يعني، ولا الانسان لا يستطيع ان يعمل الصالحات كلها، ولا ولذلك هنا كلمة من للتبعيض يعني يعمل بعضا من الصالحات، يبقى الحرف الجر ليس زائدا ولكنه اصلي، من ذكر برضو من هنا ايه، مش الفاعل بتاع يعمل، لان الفاعل في يعمل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين، على كلمة من، يعمل من الصالحات من ذكر. طبعا كلمة من دي مبهمة غامضة لانها اسم شرط ومش متحدد، فكلمة من ذكر في الحالة ده شبه الجملة هيبقى متعلق بمحذوف حال اللي بيفسر لي كلمة من، أو أنثى، وطبعا احنا شفناها زي كلمة ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما ننسخ من آية أو ننسيها، يبقى من ذكر برضو يا إما تكون نعت لو اعتبرنا كلمة من موصول نكرة، ولو اعتبرناها شرطية يبقى على طول في محل نصب حال، أو أنثى حرف عطف أنثى معطوف على ذكر، وهو مؤمن، الجملة دي شكلها كده إنها جملة تقع حال، حالته إن هو مؤمن، اللي هو الحال هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ومؤمن خبر، والجملة في محل نصب حال. فأولئك الفاء وقع في جواب الشرط إلى فاء الجزاء، أولئك يبقى اسم الشرط مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، يدخلون جملة يدخلون خبر مبتدأ في محل خبر رفع طبعا، وجملة فأولئك يدخلون في محل جزم جواب الشرط، اللي هو الفاعل، الجنة مفعول به، ولا يظلمون نقيرة شفناها أيام خالص، اللي هو حرف عطف لا نافية، يظلمون فعل مضارع مرفوع عند الرفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، نقيرا شفناها كتير، ممكن نقول عليها بقى ايه، ان هي مفعول به ثاني لكلمة ايه، يظلمون اللي بمعنى ينقصون، او ان كلمة نقيرا صفة المفعول مطلق محذوف، يبقى دي نائب مفعول مطلق، يعني لا يظلمون ظلما مقدار نقير، يعني ظلما نقيرا بمعنى صح. والنقير احنا شفناه اللي هو في نواة البلحة، او انها بيبقى في نقرة في الايه في الظهر، او نكتة في الظهر، ودي طبعا الآية دي بتدل على ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الانسان مقدار النقير، فما بالنا بقى بالايه بالحسنات وما الى ذلك. ومن احسن دينا ممن اسلم وجاه لله ومحسن، طبعا ده برضو ايه استفهام، يبقى من اسم استفهام، والله هنا يستفهم للايه؟ للتبكيت والانكار عليهم على امرهم، يعني اذا كان هناك دين فاي دين احسن دينا ممن اسلم وجاه لله ومحسن، مبتدا يبقى احسن خبر، دينا تمييز منصوب، ممن يبقى جر ومجرور متعلق باسم التفضيل احسن، جملة أسلم وجهه لله دي جملة صلة الموصول، أسلم فعل ماضي مع الفتح، الفعل ضمير مستتر تقديره هو، وجهه مفعول به، لله جر مجرور متعلق بالفعل أسلم، وهو محسن طبعا ديت إيه، نحس كده إن الجملة ديت حال، يبقى الواو واو الحال هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ومحسن خبر، والجملة في محل نصب حال. واتبع، اتبع اللي هو حرف عطف، اتبع على وزن افتعل، لأن احنا عندنا أكيد هي في الأصل تابعة، ولما اجيبها على وزن افتعل يبقى بنزود ايه ت هنا اهو، يبقى افتعل، يبقى الت اهي اللي في النص ديت هي تابعه، بعديها يبقى ايه تضغم الت في التاء، يبقى ايه التابعه، فعل ماضي مع الفتح، والفعل ده مستتر هو، ملة مفعول به، ابراهيم مضاف اليه مجرور بالفتحه ممنوع من الصرف، ملة ابراهيم حنيفة، حنيفا حال، وكلمة حنيفا يعني مائلا عن الايه؟ عن الشرك، اي مائلا الى الدين القويم. واتخذ الله ابراهيم خليلا، اللي هو حرف عطف، اتخذ فعل ماضي مع الفتح، الله اسم الجلاله فاعل مرفوع عند رفع الضمه، ابراهيم مفعول به منصوب على نصب الفتحه، اول خليلا مفعول به ثاني، ودي طبعا ايه جمله اعتراضيه بحال لا محل اعراب، ولله ما في السماوات والارض، يبقى له حرف عطف، ولله جر ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ في السماوات؟ شبه جملة متعلم محذوف، صلة الموصول لمحل إعراب بمحذوف، والمحذوف هيكون ايه؟ اللي احنا قلناه اول ما الاقي جر ومجرور بعد الاسم موصول يبقى اقول المحذوف هو ايه؟ كلمة هو موجود او جملة هو موجود. يبقى ولله ما هو موجود في السماوات وما في الارض زيها، وكان الله بكل شيء محيطا. كان فعل ناسخ، الله اسم كان، محيطا خبر كان، وبكل شيء جر ومجرور متعلق به اسم الفاعل محيطا. وطبعا هنا ايه؟ نكون قد انتهينا بذلك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.